لا لا لا الهيل يقولون ان الهيل هذا ضرره عظيم يضر لا غير مسألة البطن حتى رائحة الفم هو يحتاج من يزيل عن الفم الهيل ها هي بس هذا هيل يكسر امامه خلط ولا شيء يمكن الكهوة تخفف عنه بعض الشيء لا لا ما يصلح لكن انا سمعت انه ظهر حديثا بس قالوا انه من اللي يعصر هذا اللي الصار الصار إيه هو اللي في المعدة ما تبين رائحته إلا كان إذا تجشى الإنسان إذا تجشى نعم يعني بالنسبة لي الرائحة حق الفم هي يقول أنها غالب تأتي يعني على التسوس إذا كان في تسوس في الأسنان أو في يعني في الحنجرة في رثيم وكذا هو الذي يأتي الرائحة البخر هي. باب المضمضة في بعض الطعام حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصحباء دعا لطعام فما اتي الا بسويق فاكلنا فقام الى الصلاه فتمضمض ومضمضنا قال يحيى سمعت بشيرا يقول اخبرنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا بطعام فما اتي الا بسويق فلقناه فاكلنا معه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضا فقال سفيان كانك تسمعه من يحيى نعم هذا فيه دليل على مشروعية التمضمض بعد الطعام لأن هذا ينظف الفم والأسنان بل قال الفقهاء رحمهم الله أنه يسن بعد ذلك التسوق قال يسن التسوق بعد الطعام لتنظيف الفم ولا أقل من المضمضة والتسوق بالأصبع إذا قلنا بأن التسوق يحصل بالأصبع والخرقة نعم إيش؟ نعم فيه إيش؟ نعم يكون هذه الأشياء أي نعم شلون؟ الرسول عليه علل بتأذي الملائكة ولو قال فإن ذلك يؤذي بني آدم لكنا قلنا إذا كان كلهم يأكلون ما يستنكر بعضهم من بعض اي احسنت اي يدورهم ملائكه مثلهم يعني ما ندري ملائكه تتاذى مما تاذى بني ادم لا هم ربما يكون شيء ما يظهر فيه الرائحه يمكن يخلطون طعامهم بشيء من البصل ما تظهر فيه الرائحه يعني مثلا يحط بال هذه وش اسمه الزلطه لكن ما تظهر فيها الرائحه الظاهره اي بس ما تظهر ما تظهر راح ننشد شيبه لو اكل البصل والثوم ابد ما يروح الا يعني مصر تخش المسجد كانه بصل ابد الا مره احمر والله مش السلطه ما يروح يا شيخ يعني لو في السلطه ايه ابد يعني كانك لسه واكل لا قصدي السلطه ما هي يعني حبه من 10 حبات اخرى تضمحل والثوم أشد الثوم أشد نعم صح نعم نعم المضمضة لتنظيف الفم بعد الطعام نعم الإنكار ما ننكر لكن لا بأس أن نقول الأفضل هذا أقول لا بأس أن نقول الأفضل إنما التحريم أو المنع لا